تحدثنا فيما سبق أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النهي يقتضي الفساد، ومعنى أنه يقتضي الفساد إذا كان في العبادة تبقى الذمة مشغولة بالفرض، وإذا كان في المعاملات بيع الشراء والإجارة والتجارة وما شابه ذلك فإنه يمنع الحلال، فسد العقد أي لم يستطيع أن يحل الحلال، هذا هو المقصود. ولكن المسألة فيها تفصيلات فقهية لا بد من ذكرها ولا بد من الإشارة إليها. الفساد لا يكون إلا لأمر في المنهي عنه، النهي لا يكون إلا لأمر في المنهي عنه، والعلماء يقولون لا نسوي بين الأشياء التي يتفاوت ضررها، من يمكنش يقع النهي على ما يهلك الذات ونحكم عليه بما نحكم عليه بما يخل بالمروءة. يمكنش مثلا يجي نص الشرع ويقول لا تشرب السم فإنه يقتل، ويقول مثلا لا تأكل في السوق فإنه مخل بالمروءة، ونسوي بينهما. لا بد أن نفرق النواهي بحسب ما يترتب عليها من أمور، وهذا واضح جلي، تقسم الأمور وتفصل وتفرق بحسب حقائقها، هذا أمر الناس. إذا اتفقنا على هذه القاعدة أن المنهيات متفاوتة والأوامر أيضا متفاوتة، ولذلك وجدت المندوب الواجب ونستحب عندما نفرق بينه وبين السنة، إذا وجد هذا وصار علما إسلاميا معروفا هذه القاعدة غير تصحت منه. فما نهي عنه لأمر داخل في الذات أو لازم لها أو أمر منفصل فلا بد أن نفصل في المسألة كما قاله، لأنه قلنا وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل في الذات أو لازم لها لا إن كان لأمر منفصل. مثلا نهي عن الصوم يوم العيد داخل في الذات، نهي عن بيع ما ليس عندك لازم للذات لأنه في الغرض، نهي عن الوضوء بالماء المغصوب مفصول. إذا قارن بين هذه المنهيات ستجد أن حقائقها مختلفة، فوجب أن تختلف أحكامها، لأن من حق الأمور المختلفة في الذات أن تختلف حقائقها. ما نهي عنه لأمر داخل في الذات كالصوم أو لأمر لازم كالغرار ببيع ما ليس عندك ليس كما كالنهي عن الماء المغصوب. لماذا؟ لأن يوم العيد داخل في صميم الصوم، داخل في صميم الصوم، لا صوم إلا في الظرف، والظرف الذي يقع في الصوم هذا منهي عنه. لابد أن إذا كان الوصف الذي حرم نهى الشرع عنه بسببه عن هذا الأمر داخل في ذلك الشيء كالغرار فإنه يعتبر أيضا مقتضي، هذا هو تشكيل كتاب المال. ما نهي عنه للازمين لهم لا ينفك عنه كمثل الغرار في بيوع المنهي عنها، أو داخل في الذات فعيد كالصوم يوم العيد هذا في بيوع قضي الفساد. إذا نهي عنه لأمر منفصل بمعنى منفصل يقع بدونه ويقع معه، يقع بدونه ويقع معه كما يقع الآخر بدونه أو يقع معه، هذا النوع قالوا بأنه لا يقتضي الفساد، ومثلوا له بماذا؟ بالماء المغصوب والبقعة المغصوبة والصوب الماء دون مثل يعني ما تخص ذات ديال الصلاة وليس لازم منها، إذن فلا بد أن نعتبر بأن الصلاة صحيحة. فإن قلت ما الفرق بين الصلاة بالماء المغصوب وبين بيع الغرر؟ فالغرر قد يقع بلا بيع والغصب أيضا يقع بلا صلاة، أليس مستقيم؟ لا غير مستقيم، لأن الغرر لا يتم هنا من كشفهم في هذه الصورة، من كشف تبذل الإنسان في هذه الصورة إلا بعدها. أما الغصب فقد تتلبس به في هذه الحالة وأنت لا تصلي، إذن فالغرر لا يمكن أن يكون إلا بهذه المعاملة، والغصب قد يكون بلا هذه الصلاة. فعرفنا أن الغرر والغصب بينهما فرق من هذه الجهة، لذلك قالوا الغرر لازم لهذه المعاملة والغصب خارج عن ماهيتها لأنه حصل قبلها وبعدها، مفهوم الفرق؟ إذن هذا واضح. ولكن علماء المالكية وإن ذهبوا إلى أن النهي يقتضي الفساد من البيع بأن عندهم في المسألة تفصيلا، يفرقون بين البيوع المجمع على فسادها وبين البيوع التي اختلف في فسادها، بين الأنكحة المتفق على فسادها وبين الأنكحة المختلف في فسادها. هذه السلفية. المسألة الثانية اللي كشفوها هنا، يفرقون ما بين البيوع التي لا يرجع الفساد فيها إلى شرط أو سبب أو وصف، وبين البيوع التي يفرقون ما بين البيوع التي يرجع فيها الفساد إلى وصف فيها، وبين البيوع المنهي عنها في ذاتها. حل مثلا حبل الحبلات، هذا ماشي منهي عنه لأن فيه الغرض، ولا منهي عنه لأن فيها مثلا يؤول إلى الغرض، وأن فيه مصر، وأن فيه خدعة، وأن فيه كذا. لا، هذا هو بذاته حرام، فلذلك هذا ما يصححونه وإن مضى عليه أفسان، لأنه منهي عنه ليس لوصف فيه أو لشيء صاحبه فأثر في صحة العقد من شرطين أو سببين أو ما شبه ذلك. هذا المتقبل الذي يثبتون به شبهة الملك هو مثلا إذا بعت للإنسان سلعة وهي موجودة شعب حقيقة لا توجد عنده، ثم مضى العقد وأحضرت السلعة في أحضرتها من بلده في الغرض، لأن إن أحضر علاش الإشهر أكد على التحذير منها، لأن الغرض يؤدي إلى أكل أموال الناس بعض الناس أكل بالعوام أكل بالعوام تبع معهم وتشري معهم وتتعلم تسعوا للغرض. دائما العوام يحبون الغرض تبعوا الصفة وغير لا أدي لك شيء تكون غير خير إن شاء الله أو دي الله يهديك اسمع هذه مثلا من دينها تسلوها تسبوها أدي غير تلك الخير حتى أنت واش أنت لا لا لا لا أدي هذه مش لكم معك قال الله حيث لغادي من دينها يا الله مش لكم معك أدلس هذه ناس نحسات حتى يكما ذلك شيء يقول لك خلص لي اللي يطرسون أتصبوا غير بخمسة الأفريد والخمسة خمسة يطرسون أو دي الله يهديك ويفكر في تخمس عربية ولا شيء هو ما بقاش ذلك عليهم فهم معك يبنون معاملة مع الغرب ليصلوا إلى ماذا؟ ليصلوا إلى الخنق. كثير من الناس يقول أن الأصول الملكية أرى الملكية انتفكت الأصول وهذا غير صح. الأصول الملكة نقص ما تشوفوا فيه الملكة تشوفوا فيه الأدلة، بمعنى أنه لو جمعنا هنا جماعة من المذاهب الفقهية الإسلامية في التصل الله تشوفوا المذهب وناقشوا مسألة أرى ما عادش يتفقوا على أساس المذهب، أي يتفقوا على أساس الأصول لهم هما وعلى حسب الفهم لهم يسأل حسب الأصول للمذهب. ومن هنا فإن بعض الناس يقول مثلا إحنا كنقرأ أصول المالكية تظن بأن المالكية أراه تفهم تفهم الأصول، هذا غير صحيح. المالكي بعض المرات يتفق مع فقه الشافعي، فقه الشافعي مع الحنبلي يتفق مع المالكي. لماذا؟ لأن العبرة بالنظر مش العبرة بالمذهب. علاش كتقاد ملكة تقرا الخلاف؟ ملكة تقرا الخلاف بعض المسائل مثلا كتلقى قال به القرافي والقاضي حسين، علاش؟ القاضي حسين الشافعي وابن عقيل والدبوسي، شوف هم أربعة الفقهاء من كبار الفقهاء ديال المذاهب الأربعة اتفقوا في هذه المسألة، وتلقى خمسة ولا ستة أو الثاني متفقين على القول الأول وكلهم من المذاهب الأربعة، ولا عشرة ولا خمسة تدخل متفقين مع الجمهور، وهذا هو الإسلام. الإسلام لا يعتبر فيه المذهب، المعتبر فيه هو الدليل الحجة البرهان. إذا بني الحق راه غادي نمشي معاه، واخا نخالف الملك واخا نخالف المذهب واخا نخالف أي إنسان واخا نكون من المذهب ديالي أنني كنقرر المسائل الفقهية على مذهب معين، فعندما يظهر للدليل فالدليل هو المحطم وليس المذهب. ها انت كتشوف الملكية عندهم هذه المسألة، القاضي قاضي البقلاني ومن المالكية كما يقولون لم يقل هذا المذهب من الناحية الأصولية، كيبان لي أن النهي راه الشعثوم، والشعثوم النهي أتؤخذ فيه اقتداء الفساد. قال القاضي لا يقتضي صحة ولا فسادا، إذا خالف الملك. وقيل يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وقيل يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. لماذا؟ لأن العبادات أي خلل في العبادات يؤدي إلى فساد، وفي المعاملات الخلل فيها يرجع إلى مصالح الناس، لذلك فرقوا ما بين الفساد الذي يرجع إلى مصالح الناس والفساد الذي يرجع إلى العبادات. لأن عندما نبحث في أسباب النهي في المعاملات نجد دائما أنه يرجع إلى مصالح الناس، ومصالح الناس إذا اعتبرت فإنما تعتبر من أجل إثمانها، فإذا قبل المعاملة بينهم فعقدهم صحيح. هذا ما يقوله البعض. ربما يقول قائل ما الذي نبحثه؟ نبحث هنا لا تفعل لا يلزم، هي الأصابع بسنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهينا هذه الشغيرة قبل كان قرار. ما الذي نريده من هذه الشغيرة؟ نعرف الحديث واش ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها. فقلنا بأن هذه الحدود تشمل الكلمات تشمل المعاملات تشمل العبادات فالألفاظ رافع حدود. ونعرف الحد ديال قوله نهينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا الشيء الحدود ديال هذا. واش الحد ديالو؟ أن عنده حكمان وهو الإثم والفساد ولا في غير الإثم وما فيش الفساد. هو الحد ديالو علماء الجمهور ديال العلماء قالوا فيه شيئان فيه الإثم فيه الإثم وفيه أذن الغرار كل شيء خافية وأمكن أن يستغله الناس من أجل أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل. هذا هو الشيء الذي يتفق في السوق. يذهب الرجل الآن ويشتري الدجاج بالكيلو وهو حي ومتقاي على أن هذا حرام. هذا ما عمل بالنسبة الشيء بالكيلو تشيري بالخيصة بالكيلو تشيري الدجاج بالكيلو الدجاج بالكيلو الدجاج حي وتابع في الميزان عامر بالماء تحتها في الموقع عملت في ذلك تشير الماء. وهل هذا الشكل غلط؟ دجاج ما فيه الماء وانت يدخل في الميزان ودجاج ما فيه والو خاول تسجل اسهل في الميزان وتشتري وبهذه الطريقة يمكن أن يملأ البائع بطنه بشيء يزيد في وزنه فيبيعك شيئا مع اللحم وهذا استغلال بخفاء في أكل أموال الناس. هادشي دابا المعامل ديال هاد الزمن كلها مبنية على الحرام المهم. دابا تمشي تقول لي شي واحد بغات حدا يقول لي حي ولا ميت حي ولا ميت تجي الجزء ديال السميتو كيعطي الماء والملح حتى عمر تسجل بالماء وكذلك النجاسة وتيكلو مزيان وتيجي عليك النجاسة على أنها ميتة. ترى ما بغيتي تشري نجاسة تشري من الأحسن الإنسان إذا أراد أن يسد به الحي أن يشتريه بدون وزن لأن كل لحم تحت حاجز وقبل أن استخراجه كل ما يوضع بالوزن فإنه لا يحق شراؤه بالوزن إلا بعد استخراجه وتخليصه مما يمكن أن يكون زائدا على حلال. من الأحسن تضحي بمثل هذا وتنزل بالناس هنا من الجنة الحاغس الثياب. اللهم تزيد ولا نقص تزيد شي حاجة الثمن ولا يجعلك بالميزان ما لا يجوز لك أن تأخذه بمعاملة كتب على الحظر الإسلامي أن هذا لأنها داخلة تحت معاملة عن الغرار. وإيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها عن الغرار؟ ماذا الخط الأحمر للطرق؟ هذا مثل المسلمين. نحن عندنا وسائل كثيرة لنصل إلى الحالة فلماذا دائما نختار العادة والتقليد؟ لكن في الناس هذا الشيء بس هالشيء بس كان بيعوا هذه الأمور الآن يجب على المرء أن يتقيها لأنها مخالفة لما ورد في السنة من النهي عن الغرار. وإذا قلنا بأن هذا البيع دبل كان في السوق هذه البيع دبل كان في السوق في جديد جديد تأكلون لما تأكلون العلماء يقول لك لا تترتب آثاره على ذلك البيع آثار ذلك البيع ما كيناش لا حلية الانتفاع لا حلية البيع لا حلية الصدقة لا حلية الصدقة لا شيء لأنك توصلت إليه بمعاملة لا تترتب آثارها عليه ما تتأكل سيد على شيء حتى بقى تقول لها قال لها تردع عندي تقول لي لك مش هذا الحاجة مش في هذا الجزء الحاج هو عشان نسيب بني من حي ما في سنة الشحرة عشان نعطوا هات هذا الجزء هات سنتين تسوق فلا ولد تقول لا كل إنسان الشباب ده وخذ من عربي. أبو حنيفة خالف الجمهور فقال يقتضي الصحة فمعناه ووجه كلامه أبو حنيفة في المسألة على ضعف فيه واضح أنه يقول بأنه لما نهى عنه الشرع إنما نهى عن شيء صحيح إذ من غير الممكن أن ينهى الشرع عن شيء لا يمكن أن يقع فلا يمكن أن يقول الإسلام لإنسان لا يبصر لا تبصر لأن هذا من باب العبث وإنما يقال للإنسان الذي يرى لا تبصر لأن ولو أبصر لكان بصره حقيقيا. إذن فالمنع إنما كان من منع شيء لو وقع لكان صحيحا كلامه إنما قال الإسلام لا يمكن أن يقع للإنسان مكان مثلا تشوف تقول لها ما تشوف لأنك عبد ولما قال له لا تنظر دل ذلك على أن نظره صحيح. إذا نسمع عند أبي حنيفة الإثم فقط حدده الإثم فيه الإثم فقط وليس فيه تأثير في صحة ولا ولذلك أبو حنيفة يصحح البيوع الفاسدة ولكن ما نقول استصحاح المشي استصحاح البيوع لفاشي لا بماشي التحريم فيها يرجع إلى ذاتها بحال الملكية قيدا منها ومثلا حال حبل حبلة لا يصححه بحال بيع البيوع التي فيها مثلا بيع الخمر لا يصححه يعني كل البيوع التي وقع النهي فيها عنها لذاتها لا يصححه. قد تقدم أن ذكرنا هذه المسألة البطلان والسفاكس ما ذكرنا هذا إذا نتحمل أحسن قسمه هو عنده المنهي عنه لذاته المنهي عنه لغيره في الشدة ثم قسم المنهي عنه لذاته إلى شيء ما يرجع إلى لازمه وما يرجع إلى جسمه قطع على السنة إذا نتمع قطع له؟ قطع على السنة إلا أخيرا غضاها دي مضعودة في نظر الجهانة أذكرون بي غضا إن شاء الله باش نقرأه كما هو نشوفه الشيء الذي عنده في مذهبه وماذا قال الشوكاني؟ قال الشوكاني رحمه الله فيه وهذه التدقيقات والتفريعات التي جاءت بها الحنفية لا تقول بمثل حجة في الدين من أبو الحنفة ضعيف لأن التدقيقات التي فلسفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يمكن أن ينهى عنه مع بقاء قبوله شرعا هذا هو الأصل والنهي الأمر أما ما قال أبو حنفة فهو ضعيف قال في التنقيح لنا الدليل لنا أن النهي إنما يكون نظر المفاسد الكائنة في المنهي يعني والمتضمن للمفسدة فاسد هذا التأصيل تأصيل المالكية لفقهه في هذه المسألة أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه وكل شيء تضمن المفسدة فهو فاسد هذا هو الدليل الذي جاء به القرافي ويمكن أن تناقشه من جهة الترتيب المنطقي ولكن قواعد فقهية لا يرتجى فيها البرهان والقطع وإنما يرتجى فيها الإسناد لأن الحكم الفقهي إذا أسند إلى دليل شرعي فهذا دليل على أنه صحيح ماشي نقول نطلبه بالبرهان لأنه قد يقول إنسان يمشي على منهج المنطق إن النهي إنما يكون لذرء المفاسد لكائنة المنهي عنه فأسلم هذه المقدمة والمتضمن لمفسدة فاسد هذه ما عادش يقبلها لها أبو حنيفة يقول والمتضمن لمفسدة لا يفيد الفساد يبقى المشكلة أن كل واحد منهما سيركب قضية تحتاج إلى الإسناد ولا ريب أن مذهب القرافي لن يعدم أدلة تفيد أن ما نهى الله تعالى عنه إنما نهى عنه لما فيه من الضرر ومن المفاسد فعرف أن كل ما فيه مفسدة فهو فاسد إذن فقضية التي أورد القرافي هنا أدلتها كثيرة واعتراض بعضهم بأن هذه المقدمة وبأن هذه القضايا ليست برهانية لا يطلب منهم ذلك إذا فيه أن يسند ذلك إلى مثل قوله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا يمكن للشرع أن يقول انتهوا عن شيء إلا لأنه فاسد إذ لو كان صحيحا ما وقع النهي عنه ولو كان صحيحا ما فيه مفسدة ولا يمكن أن يسمي الشيء صحيحا وهو فيه مفسدة أن النهي الشرعي إنما يكون لدرء المفاسد لدفع المفاسد والمفاسد التي تكون فيه هي مفاسد ترجع إلى مصالح الناس وترجع إلى عقول الناس وترجع إلى إسلام إيمانهم لأن المفاسد التي تكون في المنهي عنه تارة ترجع على معاملة الجنة وربما اجتمع في شيء واحد كل هذه المفاسد أولا يؤدي العداوة والبغضاء ثم ذكرنا في الغرض وليفكم كيف تتعامل مع الناس هذا يشوف هذا الشيء لكم إذا فتحت هذا الباب ديال الغرض على نفسك لن تغلقه أبدا وإلى ما ضبطته ضبطا علميا موثقا ستفتح على نفسك باب الفساد فيما يخص العداوة والبغضاء هذا واحد ثانيا أن ذلك يؤدي إلى نوع من ضياع الإيمان لأنك إذا دخلت في نزاعات الناس وفي خصومتهم لا بد أن ترتكب محرمات كما يقال ويؤدي بك الأمر إلى الوقوع في ماذا؟ فيما لا تريده لمصلحتك أيها الإنسان أن تضرع عنك المفاسد بأن تتجنب ما نهى عنه راهي ذكر المفاسد إلى ما ظهرت الدنيا راك ظهرت في الإيمان لأنك تقول الحرام هذا مش إذا بدأت في سبعة غير شرعية وجبت بهذا الشركة تقول هل مفاسد الدين؟ هل مفاسد في الإيمان؟ أليس الحرام ما يؤثر في الإيمان؟ أكل الحرام مما يؤثر في الإيمان؟ هذه هي المفاسد الذي يجب أن يتجنب الإنسان بالكتاب وربما قدر دواء قدر إذا قدر ما شف هذا المعنى ما شف هذا التفسير فظن بأن الشرع إنما ينهى عنه على شيء من أي جهة الإثم بل نهى عنه من جهة الإثم ومن جهة المفاشي وكل ما فيه المفاشي فهو فاشي. نعم صحيح. النهي الذي وقع فيه في أذن الفقهاء هو مثل نهى النبي صلى الله عن كذا ولا تفعلوا كذا أسكت ما تفعلوا صحة ولا فيه. أما إذا قال الشارع لا تفعلوا كذا ولكن إن فعلتم صح هذا ما فيه هذا ما فيه شخص أنه يقتضي. أما إذا قال إن فعلتموه فهو باطل فهذا ما فيه ما فيه خلاف لا بين أبي حنيفة ولا بين غير أبي حنيفة بأنه يقتضي. إذا اللي فيه الخلاف هو النهي المجرد من ذكر الصحة ومن ذكر الفساد فهو لها وإنما قيد بما يدل على السجال أي الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض هذا مثلا ورد أن الطلاق في الحيض منهي عنه ولكن صححه الشرع ومعنى صححه الشرع رتب آثاره عليه فاعتذر تصحيحه لأن ابن عمر حينما طلق زوجه في الحيض أش قاله النبي صلى الله عليه وسلم مره هل يرجعها فردها رد الزوجة ولكن حسبت عليه فالقتل فثبت في الصحيح أن هذه الطلقة محسوبة عليه فالطلاق في الحيض منهي عنه ولكنه صحيح ومعنى صحيح ترتبت عليه آثاره وهو قبوله طلقة أخرى يترتب عليه آثاره الذي هو وقوع الطلاق إنما أنه غادي يردها وغادي يخليها حتى تطهر كما ورد في الحديث أما الطلاق الأول راهتين عليه فإن طلقها مرة أخرى ثانية فإن طلقها ثانية وإنما يدل على الفساد لعدم النفع أي المصلحة في المنهي عنها أو لزيادة الخلل أي المفسدة فيها على المصلحة لماذا حكم الشرع على المعاملة المنهية عنها بأنها فاسدة لأن المنفعة التي وجدت في هذه المعاملة مفقودة أعظم المصلحة أرادها الله تعالى من أراد الله من المعاملات التكامل والانتفاع والاستفادة المشتركة هو المقصود من المعاملة فإن غلبت فيها العداوة والبغضاء والحقد والتقاتل فإن التكامل وإن التعاون في المعاملة فغلبت مفسدة المعاملة في مصلحتها فوجب حينئذ إسقاطها لأن ما قصد منها أو فيها مصلحة ولكنها ضعيفة إذا قورنت بالمفسدة وهذا قال زيادة المفسدة فيه على المصلحة ومن أراد أن يعرف سر الشريعة فلينظر إلى آثارها في الواقع إذا بغيت تعرف سر الشريعة فهذه الأمور التي ضبطها الشريعة انظر إلى آثارها في الواقع.